موضوع الدرس في قصة داود وسليمان عليهم السلام وما أنعم الله عليهم من النعم في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمانا وكلاً آتيناه حكماً وعلماً. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ففهمناها الحكومة سليمان وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان عليهما السلام وقيل بوحي والثاني ناسخ للأول وكلا منهما آتيناه حكما نبوة وعلما بأمور الدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كذلك سخر للتسبيح معه لأمره به إذا وجد فترة لينشط له وكنا فاعلين تسخير تسبيح ما معه وإن كان عجبا عندكم أي مجاببته للسيد داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لبوس وهي الدرع لأنها تلبس وهو أول من صنعها وكان قبلها صفائح لكم في جملة الناس لنحصنكم بالنون لله وبالتحتانية لداود عليه السلام وبالفوقانية للنبوس من بأسكم حربكم وأعدائكم فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون شاكرون نعمي بتصديق الرسول أي أشكروني بذلك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما كما قرأنا قبل ذلك الحمد لله في الآيات السابقة في قصة داود وسليمان عليهما السلام وذكر قضائهما إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وأيضا ما أنعم الله تعالى عليهم قال تعالى وفهمناها سليمان يعني إن الله أعطى فهما خاصا ملكة راسخة خاصة للقضاء بين الخصوم وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات المباركة إن الله ذكر النعم نعم على داود وسليمان عليهم السلام بعض النعم مشتركة بينهما وبعض النعم خاصة لداود عليه السلام وخاصة لسليمان عليه السلام وبذلك أولا إن الله تعالى ذكر النعم الذي يشترك بينهما وكلا آتيناه حكما وعلما ثم أيضا إن الله تعالى ذكر وسخرنا مع داود الجبال يسبحن هذا نعم خاص وأيضا كما إن الله تعالى وسخرنا له الريح هذا نعم خاصة لسليمان عليه السلام. فبذلك بعض النعم يشترك بينهما يعني مشتركا بينهما، وبعض النعم خاصة لداود عليه السلام، وبعض النعم خاصة لسليمان عليه السلام. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر في هذه الآيات المباركة فضيلة العلم، كأن الله تعالى ذكر تسخير الجبال وتسخير الطيور، وإن الله تعالى ذكر ما شاء الله تسخير الرياح وتسخير الشياطين وغير ذلك، ولكن إن الله قدم العلم على سائر النعم. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فضيلة العلم ثابت بهذه الآيات، إن الله تعالى أول ما ذكر ما قدمه الله تبارك وتعالى من العلم، فبذلك قال وفهمنا سليمان. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر إذا كلما جاء ذكر العلم للأنبياء نسبه الله تعالى إلى ذاته، لما قالوا لأن العلم الأنبياء من الله تعالى، وإلا جميع العلوم من الله، لكن معناه يعني علم الأنبياء بغير واسطة أحد من الأساتذة من المدارس من كذا من كذا من كذا، لا، إن الله تبارك وتعالى أعطى للأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم علوم علوم. فبذلك لما جاء في كتاب الله تعالى قصة آدم عليه السلام قال وعلم آدم الأسماء، يعني إن الله علم، ما في ذكر الملائكة، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وكما جاء في قصة يوسف عليه السلام كأن الله تبارك وتعالى آتاه ما شاء الله في العلم ما يتعلق في التعبير تعبير الرؤيا وتعبير الأحاديث، قال ويعلمك من تعبير الأحاديث، إن الله تبارك وتعالى نسب إلى ذاته ويعلمك، يعني إن الله علمك تعبير الأحاديث. كما أن يوسف عليه السلام وكر قال مما علمني ربي مما علمني ربي، إن الله تبارك وتعالى علمه. وأيضا كما جاء في قصة خضر عليه السلام قال علمناه من لدنا علما، إن الله تبارك وتعالى لما جاء في قصة خضر عليه السلام قال وعلمناه من لدنا علما، ما فيها ذكر واسطة بينهما. وأيضا كما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وغير ذلك من الآية. كما جاء ها هنا قال الله تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس، وعلمناه نسبة العلم، قالوا هذا مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، إن الله تبارك وتعالى آتاهم العلم وآتاهم الفهم وآتاهم الحكم الذي ما أوتي أحد غير الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك حتى نقل بعض العلماء قصة، ولكن هو لا شك في ذلك أنها من الكتب المتقدمة، فهذا قاعدة عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، كروايات الإسرائيلية الكتب المتقدمة لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق التنزيل أو وافق السنة أخذناه واستفدناه. ها أما العلماء أنهم يذكرون للإفادة والاستفادة للفائدة والمعلومات فقط، قالوا أن عيسى ابن مريم عليه السلام قالوا أنه ذهب إلى أن أمه أخذتها وذهبت بها إلى أستاذ في المدرسة، فقال له الأستاذ اقرأ ألف باء تاء يعني القاعدة الابتدائية، فلما قال أستاذ ألف فقال عيسى عليه السلام يا أيها الأستاذ ما معنى الألف؟ فقال بس ألف ليس لها معنى. قال طيب أنت تعلمني شيء مهمل يعني مهملات الذي لا حقيقة لها لا معنى لها، لماذا نعلم الشيء الذي لا معنى لها معنى شيء مهملة؟ فأنت تدرس المهملات، يعني إذا تدرس المهملات وما تعرف ما فائدة الدرس والتدريس؟ فتعجب الأستاذ كيف هذا الصبي الذي جاء أول يوم في المدرسة وهو يعلمني. فقال طيب أنت تعلم ما أن الألف؟ قال نعم. كيف لا أعلم؟ قال فعلمني. قال طيب أنت تأتي في مكاني ما نادى في مكاني. لكن كان ما شاء الله أستاذ أيضا ذكيا فهيما، فقام عن مقامه ونظر إلى مقام التلاميذ فجعله ولا مقامه، فبين معنى التوحيد ما شاء الله فيها. قال فيها إشارة إلى توحيد الله، إن الله تبارك وتعالى علمنا في أول السبق بالعلف بلعنا لما، لأنه كما أنه واحد الواحد الأحد، وأنه هو أول لفظ ما يتعلق باسم الذات لله سبحانه والله، وكما بالباء الباء للاستعانة، والاستعانة لا يكون إلا من الله سبحانه. ما شاء الله لما ذكر فقال الأستاذ ثلاثة لست ليس محتاج إلى تعليم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى ذكر النعم لما، لأن جميع النعم لا شك في ذلك من الله تعالى، جميع النعم، النعم على سائر الخلق، على سائر المخلوقات، على سائر ما خلقه الله تبارك وتعالى، هذا جميع النعم من الله تبارك وتعالى. فبذلك لا يستحق الحمد إلا له. فبهذا حتى اعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما إنسان مهما يكون شاكرا، مهما يكون شاكرا، ومهما يكون عابدا، ومهما يكون خاشيا، ومهما يكون متضريا متذللا لله سبحانه، لا يؤدي شكر النعم. فبذلك أيضا كما اعترف داود عليه السلام فقال يا رب كيف أشكرك وتوفيق الشكر منك. لما إنسان كيف يتحرك لسانه إذا ما أراد الله، إذا ما وفق الله تبارك وتعالى أن نطق لهذه اللسان كيف ينطق، كيف يتحرك؟ فبذلك قال يا الله كيف أشكرك وتوفيق الشكر منك. فإذا هذا التوفيق أشكرك ثم هذا التوفيق أيضا منك، معنى أنا عاجز، أنا عاجز أن أدعي شكر. قال الآن شكرت يا داود. لما الاعتراف والإجز تكون من العبد، والنعم والإنعام تكون من الله تبارك وتعالى. فإن العبد إذا اعترف بالعبودية، فإذا اعترف بالعجز، فإذا اعترف بالعبودية الكاملة، فهذا هو مكان الذي يستحق. لما؟ لأن العباد عباد، الرب رب، المنعم الحقيقي على سائر المخلوقات. فبذلك إن الله تعالى ذكرها هنا النعم ما أنعم على داود وعلى سليمان عليهم السلام. بعض النعم يشترك بينهما مشتركة، وبعض النعم خاصة لداود عليه السلام، وبعض النعم خاصة لسليمان عليه السلام. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لما؟ لأن قضى داود عليه السلام أن الماشية تكون للصاحب الحرس، وأما قضى سليمان عليه السلام فقال لا، الملك تبقى على ملكها، ولكن أن يؤتى الماشية لصاحب الحرس ينتفع من درها ووبرها وصوفها، ثم يشتغل هذا في حرسها. فإذا قامت الحرس على حالتها الأولى ردت الحرس إلى صاحب الحرس، ورد الأغنام والماشية إلى صاحب الماشية، وفري داود عليه السلام. أما الاختلاف بين العلماء هل كان حكم داود عليه السلام بالاجتهاد، فقال بعض العلماء نعم بالاجتهاد، ولكن المجتهد يخطي ويصيب. باجتهاد الأنبياء قالوا إن الله لا يكرهم على الخطأ، إذا يعني أنهم اجتهدوا، ولكن بعد الاجتهاد إذا كان وقع خطأ إن الله يخبرهم بالوحي، فإن الله تبارك وتعالى لا يكرهم على الخطأ ولا يثبتهم على الخطأ. وأما ما سوى الأنبياء فلو المجتهد أنه يجتهد فله أجر، ولو أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، ولكن يمكن يكر على الخطأ في حياته. لما؟ لأنه مسكين لا يعلم، لأن ليس عليه نزول الوحي. فبذلك قال العلماء أن داود عليه السلام أنه كذا بالاجتهاد، وسليمان عليه السلام أيضا بالاجتهاد، ولكن يعني أن داود رجع من اجتهاده إلى اجتهاد سليمان عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما؟ لأن هذا هو قائدة، هذا قائدة أهل الحق والهدى، لأنهم إذا وجدوا القول الأحسن والقول الأثوب في جهة آخر أخذوا به. فانظر إلى الأئمة المحدثين وإلى أئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين أنهم إذا وجدوا قولا رجعوا من قوله الأول، كما إمام الشافعي رحمه الله تعالى له قولان، قول قديم وقول جديد. لما أنه جاء ما شاء الله بمصر وتوسع عليه العلم وتوسع عليه الكتب أنه رجع من قوله الأول، من قوله القديم إلى القول الجديد. وهكذا في كثير من المسائل قولان وروايتان عن إمام أحمد رحمه الله تعالى عليه. وهكذا كم من الأقوال رجع أبو يوسف من قول أبي حنيفة إلى قول إمام الشافعي. ولا شك في هذا، لما؟ لأن هذا هو دليل العلم. أما الإنسان إذا إن الله تعالى بين عليه طريق الصواب ولكن يقول لا بس أنا على هذا، لا، فهذا تكون عصبية، فهذا تكون الجباد على شيء. هذا شيء كإنسان يصل إلى هذا المرتبة، يعني عنده إلمام وعنده علم وعنده معلومات. وإلا فانظر إمام ترمذي رحمه الله من تلاميذ إمام البخاري، إمام ترمذي رحمه الله تعالى من تلاميذه. ولكن في كتابه الجامع أن إمام الترمذي رحمه الله تعالى ما أخذ شيئا ما يتعلق بالفقه عن أستاذه إمام البخاري، مسائل فقهية ما أخذ به. أما مسائل ما يتعلق بالحديث، أما ما يتعلق بالجرح والتعديل، أما ما يتعلق في الرواة أخذ من أساتذته إمام البخاري رحمه الله، قال محمد بن إسماعيل البخاري هذا كذا هذا كذا اسمه كذا. أما مسائل فقهية ما أخذ به ولا واحد مسألة في كتابه. لماذا؟ لما قال؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كي إمام الترمذي كان أعلم بأحوال أستاذه، كي أستاذ في فن الحديث إمام، أما في فن الفقه ما بلغ إلى هذه الدرجة الذي يتبع. فبذلك لما؟ لأن ما كان كل واحد مختلف، بعضهم في الفقه وبعضهم في الحديث وبعضهم ما شاء الله في الجرح والتعديل، كما يحيى ابن معين، ابن القطان، إمام أحمد رحمه الله تعالى، لهم كتب خاصة. العلوم العلوم علوم. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى كأن داود عليه السلام رجع إلى اجتهاد سليمان عليه السلام. فلو كان سليمان عليه السلام ولده وابنه وما بلغ من عمره إلا قال العلماء 11 سنة، وقال بعضهم 12 سنة، ولكن لما كان قضاؤه أصوب. أما قضاء داود أيضا حق، قضاء داود أيضا حق وحسن، ولكن قضاء داود عليه السلام أصوب وأحسن. فبذلك أنه رجع إلى قوله، فبهذا إن الله تعالى قال ففهمنا سليمان، ففهمنا سليمان. أما قال الله تعالى وكلا آتينا، يعني إنسان لا يكون قاضيا في شان داود، كي لو آتينا فهم خاص لسليمان، ولكن أما داود أيضا إنا آتيناه علما وحكما، آتيناه النبوة، آتيناه الحكم، آتيناه الفصل بين القضاء. فبذلك قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما، حكما وعلما يعني خاصا ما يتعلق بالقضاء بالحق. بس القول الأول. والقول الثاني قال بعض العلماء كأن داود عليه السلام أيضا حكم بالوحي، قالوا لأن الأنبياء لا يقضيان إلا بالوحي، لأن الأنبياء عليهم السلام قالوا لا يقضيان إلا بالوحي. استدل كثير من وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وغير ذلك من الآيات. فبذلك قالوا أن داود عليه السلام حكم بالوحي من الله، فأيضا حكم سليمان بالوحي من الله، فصار الوحي الثاني ناسخا للأول. وبذلك ذهب وحي معنى فهم، فهم جاء قبل ذلك في القرآن موجود، ففهمنا سليمان موجود. الوعي والحفظ، الوعي والإتقان، الوعي ما أنزل الله عليهم بالوعي في مقابلة الاجتهاد، يجي وحي ولا يجي وعي. أول لما جاء ذكر الاجتهاد لازم يجي بعده ذكر الوحي، ما يجي ذكر الوعي. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى القول الثاني كأن داود عليه السلام حكم بالوحي، وأيضا سليمان عليه السلام حكم بالوحي، ولكن الوحي الثاني تكون ناسخا للأول. لما؟ إن الله تبارك وتعالى إذا أراد نسخ ما ننسخ من آية أو ننسي أناد بخير منها أو مثلها. كما جاء أمر القبلة البيت المقدس أنها منسوخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكما أيضا ما شاء الله في قصة الصيام وغير ذلك الأحكام الذي نسخت. ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول ليس راجح. القول الأول هو الراجح، كأنهما حكما باجتهاد ليدركا فضيلة الاجتهاد عند الله سبحانه. أما بالوعي لما، لأن سليمان عليه السلام كان عمره 12 سنة، فإذا سلمنا الوعي معنى إن الله أعطاه النبوة قبل أن يكون 40 سنة، وهذا ما أعطاه الله تبارك وتعالى إلا كما جاء في قصة يحيى عليه السلام، وإلا كما جاء في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، وأعطيناه من لدنا حكما وجاء صبيا. فبذلك قالوا ما هذا قول مرجوع، هذا قول مرجو كجاء الوعي أولا على داود عليه السلام كذا، وأن الخصوم خرج من الباب ولقي ما سليمان عليه السلام فنظر الوعي الثاني، فنظر الوعي الثاني صار نزغا للأول. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذه الأقوال نعوذ بالله يكون قدحا في الوحي، قدحا في قلوب الله سبحانه، كأن الله تعالى أولا لماذا نذر هذا الحكم ثم نزغه بالحكم الثاني في دقيقة واحدة بعدما خرج الخصمان من داود عليه السلام. فبذلك كما أشار المفسر قال وقيل، قال وقيل هذا قاعدة العلماء، إذا ذكروا قولا بقيل معنى قول مرجوح ليس قول راجع، قيل لأنه ما ذكر من قاله. إذا كان قول القوي يقول قال ابن عباس، قال مجاهد رحمه الله، قال قتادة رحمه الله، قال الضحاك، قال الصديق، قال وأما إذا قيل معناه أنه قول مرجوح. وإما القول الأول هو الحق، كأنهما حكما باجتهاد، وأن الأنبياء عليهم السلام أنهم يحكمون بالاجتهاد، ولكن إن الله لا يكرهم على الخطأ، يعني إذا صدر شيء منهم فإن الله تبارك وتعالى لا يكرهم بل يخبرهم بالوحي، كما في قصة أسارى بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ منهم الفرية، وأن الله أنه من عليهم، من عليهم منة وإحسانا، قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آخر الآيات. وأيضا كما يعفى الله عنك لما أذنت له وغير ذلك من الآيات. ولكن فرق بين الأنبياء وغير الأنبياء، كغير الأنبياء يمكن يثبت على الخطأ، وأما النبي إن الله لا يثبته للخطأ، إن الله تبارك وتعالى ينزل عليه الوحي ويخبره بالحق. فبذلك قال العلماء رحمه الله القول الأول هو الراجح. قال ففهمناها سليمان، فهمناها أي شيء، يعني فهمناه السباب فيهما، هذا أطفن لا معنى إذ يحكمان، قبل ذلك إذ يحكمان في الحرس، إذ يحكمان في الأرض، يحكمان يحكمان جاء بصيغة مضارعة، ولكن حكاية عن أحوال الماضية، يحكمان فإلا حكما في زمان الماضي، لما أحيانا يعني صيغة المضارعة حكاية أحوال الماضي لاستهدار السورة أمام إنسان لما يقرأ القرآن كأنه جاء قصة داود وسليمان عليه السلام أمامهما، لما لأن القرآن كلام الله وأنه معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله تعالى جمع فيها الفصاحة والبلاغة والبداعة وجميل، من أنه كلام الله كلام رب العالمين. فبذلك جاء أحيانا يعني ما يتعلق بالمزارع جاء صيغة الماضي قد أفلح المؤمنون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وإلا سينادون يوم القيامة، ولكن جاء نادى لما، لأن أخبار بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، لما لأنه الخبر من الله، فلما كان الخبر من الله لا شك في وقوعه، لا شك في أنه حق، لما لأنه من الله سبحانه. فبذلك أطفه على يحكمان، ولكن يحكمان جاء بصيغة يحكمان أنه لما، لأنه جاء بمعنى الماضي ولكن بصيغة المضارع، حكاية نحوال كما جاء ففهمناها، هذا كذا حكماها، حكما داود عليه السلام أو حكمهما داود وسليمان عليهم السلام. فبذلك أطفه على ذلك ولو أنه في صيغة المزارعة ولكن بمعنى الماضي. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإلما قل لن آتيناه حكما نبوة قال وعلما وإلما يعني ما يتعلق بأمور الدين. بس الآن جاء ذكر ما يتعلق بداود عليه السلام. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين قالوا لما رأيهم أولا افهم جاء هنا وسخرنا مع داود الجبال. أما لما جاء سنقرأ إن شاء الله في الآية الآتية في قصة سليمان عليه السلام ولسليمان الريح يعني وسخرنا لسليمان الريح. لكن هنا جاء مع هنا جاء لام بس يعني افهم بأن جاء ما في ذكر داود وسخرنا مع داود الجبال. وأيضا جاء في آية أخرى يا جبال أوبي معه والطير جاء مع. أما لما جاء قصة سليمان عليه السلام بتسخير الرياء جاء لام. وأجاب العلماء رحمهم الله قالوا نعم قالوا فيها فائدة لأنه كلام الله قالوا فيها فائدة لما لأن الجبال لما يسبح مع داود يحصل لهم الشرف والفضيلة فضيلة ذكر الله. أما الهواء أنها مطيئة وخادمة كأنها ملك إن الله تعالى جعله متذللا ومطيئة لسليمان عليه السلام فبذلك ليس لها الشرف لأنها في الخدمة ليس. فبذلك هنا جاء باللام الذي يدل على لام التمليك. أما هنا جاء مع الذي يدل على المعية لما لأن إنسان إذا كان يذكر الله له شرف أي شيء يذكر الله له شرف. ولكن هنا جاءت للخدمة ما جاءت للذكر وللشرف. لما جاءت للخدمة جاء بلام تبليغ لما جاء للشرف لأن يشترك معهما في الذكر. وبذلك قال سخرنا مع داود الجبال وسخرنا التسخير معنى يفهم التكليف للعمل بلا أجرة هذا يقال تسخير. التسخير معناه يعني التكليف للعمل بلا أجرة كما يقال سخره تسخيرا أي كلفه عملا بلا أجرة هذا يقال تسخير. فبذلك وسخرنا مع داود الجبال داود عليه السلام ما يصرف فلوس ما يصرف أموال. فبذلك يعني سخر الله له تسخيرا الجبال وغيرها من غير أجرة بالعمل كإذا أراد داود عليه السلام التسبيح سبحنا معه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه معجزة لداود عليه السلام أما بعض المعتزلة وبعض الفرق ضالة فلاسفة وغيرهم جاءوا بتأويلات عجيبة كيف التسبيح والمراد التسبيح ماذا. في الحقيقة هذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله هذا جهل هذا إنسان يكون عريان للآخرين. فبذلك جاء العلماء أولا افهم قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح فهم إن الله تعالى قادر أن يجعل الكلام الذي جعل النطق في هذه القطعة من اللحم هو قادر أن يجعل النطق في الجماد وقادر أن يجعل النطق في أي شيء أنه قادر على ذلك وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كل شيء له تسبيح لا شك ولكن بعضها تسبيح حالي وبعضها تسبيح قالي بعضها يعني باعتبار حاله يدل على أنه واحد. إنسان إذا رأى إلى الجبال إذا رأى إلى السماوات إذا رأى إلى الأرض إذا رأى إلى أي شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا يعني تسبيح كما داود عليه السلام يسبح والجبال يسبح. وأما تسبيحها يسمعها داود عليه السلام فقط يعني فيها موجدة أولا كتصبيح الجبال، ثم السماء داود عليه السلام تصبيح الجبال وفعمها، وكان يسموها داود عليه السلام فقط، أما الناس آخرين ما يسمونها. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن الحصى تكلمت وشهدت في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الناس، قالوا يعني فرق بين المعجزتين، هنا لا شك المعجزة ولكن يسمعها داود فقط، هنا يسمع الآخرين أيضا. فإن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، وما ذلك على الله بعزيز، حتى يوم القيامة كما قال تعالى في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا جاء بعض وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنتقن الله الذي أنتق كل شيء، أنتقن الله الذي أنتق كل شيء. وبذلك إن الله تبارك وتعالى إذا أنتقهما وجعل فيهما النطق، وما ذلك على الله بعزيز، هو قادر على ذلك. وأيضا قال العلماء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. قالوا أن داود عليه السلام إن الله آتاه ما شاء الله حسن الصوت، لما كان يذكر الله وكان يقرأ